الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترضيه ونطلب المدد منه، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونسترضيك، اللهم اهدنا وأمدنا بمدد من عندك وأحلل علينا رضوانك، اللهم آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وحبيب المؤمنين. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الغر البيانين وإخوانه الطيبين الذين آمنوا به ولم يروا، اللهم اسقنا بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم احشرنا تحت لوائه وفي زمرته، اللهم أوردنا حوضه الأصفى، اللهم آمين. بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين، اللهم أفك قيد كل أسير مسلم، اللهم أفك قيد كل أسير مسلم، اللهم أفك قيد كل أسير مسلم، اللهم عليك بالظالمين الذين قتلوا عبادك وصدوا عن سبيلك، اللهم وطن وهيئ لدينك في الأرض، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك وشريعتك، اللهم آمين. ما زال الحديث يتصل مع حضراتكم حول إنه ربي، نتكلم فيه عن رب العزة تبارك وتعالى سبحانه لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه فلا يصفه الواصفون ولا يحيط بعلمه المتكلمون جل في علاه، ولكن إنما هي تذكرة، وما جعلنا من الذين إذا ذكروا ذكروا، وما جعلنا من الذين إذا ذكروا ذكروا وإذا وعظوا ضعفوا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. تكلم الليلة عن اسم جليل من أسماء ربنا تبارك وتعالى، إلهنا الذي نعبده. تكلم معكم عن إلهنا الذي نعبده، الذي أول ما نسأل عنه، يسأل العبد في قبره من ربك؟ والله الذي لا إله غيره سيسأل كل واحد منا هذا السؤال، من ربك؟ إن عشت مع ربك في الدنيا ليس لك رب إلا هو أجد، وإن كان لك أرباب مع الله، أعوذ بالله من هذا الحال، يقول هذا العبد ها لا أدري، فانظر من ربك الذي تعبده. تكلم عن رب العالمين والليلة مع اسم آخر جميل رخاء من أسماء ربنا تبارك وتعالى، وهو اسم الله الشكور. وهذا اسم الله الشكور من الأسماء الجميلة التي تزيد قلبك حبا لرب العالمين، تملأ هذا القلب بالحب. تستغرب عندما ترى رجلا يعشق الليل، لماذا يعشق الليل؟ ليختلي بحبيبه، ليأنس بمناجاة حبيبه. كان الصحابة والسلف إذا جن عليهم الليل سروا، فيسألون ما أصل هذا السرور، لما هذا السرور؟ فيقولون إذا جن الليل خلا كل حبيب بحبيب، وها أنا ذا أخلو بحبيبي، من؟ رب العالمين. وعلى قدر الحب تكون لذة المناجاة، على قدر الحب تكون لذة المناجاة. اسم الله الشكور. أنا بالبلدي كده لما أقول لك أشكر فلان، أشكر فلان، إيه معنى أشكر فلان؟ يعني فلان ده قدم ليك شيء، أحسن إليك بشيء، فأنت هتعمل إيه؟ تشكره. طيب الله يشكرك، الله يشكر لك، نعم الله يشكر لك على إحسانك لنفسك، تاني الله يشكر لك على إحسانك إليه، اعلم أخي الكريم أن كل الخلق أن كل الخلق كل الناس يريدونك له، أما الله يريدك لك. الوحيد اللي يريد ليك من الله، فيشكر لك إحسانك لنفسك. وشكر الله ليس كشكر الخلق. إيه معنى الشكر؟ شكر معناه في اللغة العربية زيادة، إنما البركة. قال أهل العلم الله تعالى يشكر العبد على إحسانه لما يطيع، أول حاجة يعرف لك هذه الطاعة، واحد. اثنين يثني عليك يعني يمدحك. ثلاثة ينشر لك بها الذكر الطيب الحسن. أربعة يجازيك عليها أوفى الجزاء. تاني كده إيه معنى ربنا بيشكر لك ويشكرك على إحسانك لنفسك؟ أربع حاجات. أول حالة أن الله تعالى لا ينسى هذا الإحسان. ممكن واحد يعمل واحد معروف وإيه؟ لكن رب العالمين لا ينسى. إذن أي معروف أي إحسان أي طاعة فإن الله تعالى يعرفها لعبده لا ينساها لا يمكن. وهذا أول أشياء من علامات الشكر. اثنين أن الله تعالى يثني عليك بها. لما واحد يعمل لك معروف، لو أنت إنسان كريم تعمل إيه؟ تقول الله فلان ده لازم الله خير، صراحة وقف معايا في المسألة الفلانية، صح؟ ده لو إنسان إيه؟ كريم. طب ربنا بقى كريم؟ أكرم الأكرمين. يبقى أول حالة يعرف المعروف بتاعك والإحسان بتاعك. اثنين يثني عليك بها. ثلاثة ينشر لك بها الذكر الحسن، يعني تبقى سيرتك حلوة في كل حتة. أربعة يجزيك عليها الجزاء الأوفى. قبل ما اتكلم بقى اسمع الآيات دي كده. قال تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اسمع: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. احنا عايزين نعيش النهاردة مع الكلمتين دول: غفور شكور. بمغفرة الله وشكره بلغ العبد ما بلغ. بعدها يقول ربنا ايه؟ قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن. جنات عدن يعني جنات فيها إقامة ليس فيها ارتحال. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله. ده كلام مين؟ ربنا يجعلهم كلامنا كلنا يوم القيامة في الجنة، كلام أهل الجنة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اللي خلاهم يستمتعوا بالقصة دي يخشوا الجنة دار الإقامة دي ويلبسوا الحرير والديباج والاستبرق والأساور أثر اسمين إن ربنا. ها؟ وفي حد بيخش الجنة ما عصاش؟ ها؟ في إلا الأنبياء، صح؟ ما سوى الأنبياء لهم معاصي ولا لهمش؟ يعني الصديق أبو بكر لهم معاصي؟ لا شك، كل بني آدم خطاء والمعصوم الأنبياء، صح كده؟ طيب ما سوى الأنبياء؟ محتاجين كلمتين: إن ربنا لا إيه؟ لا غفور. اثنين شكور، يعني غفر لنا الزلات وشكر لنا الإحسان. شكر لنا الإحسان. اعلم عبد الله، اسمع، أنك أنت وقوتك وعملك محض فضل الله وعطيتك. أنت أقصى واحد قعد معانا عنده كم سنة؟ 80؟ حد عنده 80 سنة قعد معانا؟ مفيش، كلنا صغيرين شباب لسه. خلينا نقول في واحد عالم بقاله 80 سنة مثلا. قبل 80 سنة كنت فين؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ها؟ لم يكن إيه؟ يعني من 80 سنة ما كنتش حاجة. طيب أعزكم الله، عندك كم سنة؟ 30 سنة 20 سنة من 20 سنة بالضبط في الساعة الفلانية كنت أنا وأنت في هذه الساعة أعزكم الله حيوان منوي من ملايين الحيوانات المنوية ثم أذن الله لها أن تهلك وأذن الله لك أنت أن تنجو فكنت إيه؟ مطفع ثم رعاك فكنت علقة ثم حمام فكنت مضغة ثم كسى هذه المضغة وجعل فيها العظام واللحم ثم أنشأك خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم أنزلك بفضله إلى هذه الأرض وأمدك بالقوة وعلمك وفهمك وهداك ورزقك القدرة على الطاعة فأطعته بفضله كل هذا ثم شكرك على ذلك كل ده بشكرك عليه مع أن كل ده أصلا فضل مين؟ فضله أمسك كده حتة حتة احنا قلنا الشكر أربع حاجات أول حاجة أن يعرف الله لك هذا العمل اعلم عبد الله أن الله لا ينسى لا ينسى المعروف لا ينسى الإحسان أبدا عارف الإساءة ممكن يتجاوز عنها ممكن تكتين الرجل اللي يوم القيامة ربنا يقول للملائكة إيه شيلوا كبار الذنوب بتاعك عنك شيلوا عشان خليه بيفتح الكتاب يشوف إيه الصغائر بس لكن الحسنات ده ربنا قال ايه اسمع الايات ومن يقترف حسنه نزل له فيها حسنا ان الله ايه غفور شكور سبحان الله تعمل حسنه مش بس يكتبها لك ده يزيد لك فيها ايه احسان لانه ايه لانه شكور يبقى اول حاجه لازم تعرف ان المعروف لا يضيع عند الله تبارك وتعالى المعروف لا يضيع عند الله تبارك وتعالى بسم الله الله يطلع عليك السادة نرجع إلى أول شيء من جوانب الشكر الله يستر أن الله تبارك وتعالى يعرف لعبده الطاعة فالمعروف عند الله لا ينسى شوف المنظر ده والناس وقفة كده في أرض المحشر وعمد تؤتى بسجلات سيئاته فتوضع في الكفة كل سجل مد البصر سجل 2 3 50 99 سجل ده هالك هالك عمل الرجل تخيل تعرف معايا كتاب مد البصر قاعد كده في صحراء أو في أرض فاضية وشوف عينك إيه فين ده كتاب 99 سجل مليانين ذنوب وبلاوي ومعاصي العبد ده ليس له في الدنيا إلا حسنة هل نسيها الله كتبت في بطاقة فيقول يا رب وما تصنع البطاقة مع هذه السجلات يقول له لا إن لك عندنا حسنة مش ربنا قال إيه قال ولا تنسوا الفضل بينكم هل يأمرنا الله ألا ننسى الفضل بيننا وينسى هو عشان كده أي معروف ولو كان صغير ولو كان حقير ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بإيه بوجه الطلق شوف حديث دوت حديث رائع والله العظيم يجمع القلب خاشع بين يدي الله قال رسول الله فصل بينما رجل يمشي بطريق في بعض الروايات أن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط معايا اعلم عبد الله أن الجزاء يوم القيامة له قاعدة بتقول إيه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ربنا حر ملك أنت عبده لو عذب الخلق لعذبه هو غير ظالم له يوم القيامة يؤتى بعبد لم يعمل خيرا قط إلا في مرة واحدة رد عليه شوف كده هذا الرجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك ماشي في الشارع لا أزازة مرمية مكسرة مش كذا شوك يعني ها إزازة مرمية طوبة مسمار ممكن خش رجل حد أو في عربية أذى يعني قال فأخره عن الطريق أخره عن الطريق النبي يقول صلى الله عليه وسلم قال فشكر الله له فغفر له. ربنا شكره العمل ده فغفر له بإيه؟ بإنه نحى غصن شوك. أيضا حديث ثاني قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري والأهل في البخاري قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منه ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال رجل عليه لقد بلغ هذا مثل الذي بلغني والكلب ده عطشان زي ما أنا إيه كنت عطشان. قال فنزل إلى البئر فملأ خفه ثم أمسكه به ثم رقي طلع فوق البئر فسقى الكلب. قال صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. ربنا ما نسيهاش سقي كلب نعم لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. شكرا صلى الله عليه قال فاتقوا النار ولو يعني كن عارف يا مستمرك بص بالحال تداخل واحد الجنة والله العظيم ربنا يغفر له بيها في يوم القيامة لما ربنا عز وجل يأذن لأهل الجنة بدخول الجنة ويدخل أهل النار النار في ناس تخش النار من عصاة الموحدين. اللهم يا رب أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم حرم هذه الوجوه على النار يا رب. فأهل الإيمان شوف إخوانهم اللي كانوا معاهم في المسجد وكانوا معاهم في الصلوات دخلوا النار يقولوا يا رب لن ندخل الجنة إلا بإخواني عزمهم معانا. فربنا عز وجل يشفعهم ويحرم الوجوه ديت على النار وجوه المؤمنين يقول لهم ادخلوا النار فمن وجدتم فيها في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. طبعا الدينار ده بيوزن برضه فيخشوا فيعرفوه بجوهم لسه في ناس تاني. يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا في النار قولوا ادخلوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوا. حفى نصف دينار من إيمان فيخرجونهم. يا رب لسه في ناس فيقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة إيمان في قلب عمد نفعيته. صحيح دخل النار بس ما فيش مقارنة بين واحد دخل تعذب وواحد خالد مخلد صح ولا لا؟ طبعا ربنا يحرم وجوبنا على النار لكن هذه الذرة من الإيمان نفعت ولا نفعتش؟ نفعت سبحان الله. أيضا الله عز وجل من شكره أنه لا ينسى لك نيتك. تعرف مش بس بتعمل لا لا لا ده أنت حتى لو نويت ربنا ما ينساهاش نيتك. النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة سؤال الملك اللي على كتفك ده يعرف الهم ولا يعرف العمل؟ طيب النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني أنت قاعد كده قلت إن شاء الله الله أصلي بالليل ركعتين الليل نويت في قلبك كده وجيب الليل شوبيت نمت هذا الهم يكتب لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة لرجالا كان خالد في غزوة في جهاد إن بالمدينة لرجالا ما نسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر شرفوكم حبسهم الإيه؟ يبقى أعلى سبيله لكن لأنه بيحترق قلبه نفسه يكون مع المجاهدين دول ومعذور ربنا إيه؟ يكتب له وبلغه منازل الإيه؟ الشهداء أيضا. يبقى أول حاجة يعرف الله ذلك لك. اثنين يثني عليك في الملأ الأعلى. شوف يعني ايه يثني عليك في الملأ الأعلى؟ انت متخيل انت مين وانا مين عشان ربنا يتكلم عليك وسط مين؟ مش بقى بشر لا ده بيسمع جبريل بيسمع ميكائيل بيسمع حاملة العرش بيسمع الملائكة اللي يخشوا البيت المعمور فيذكرك أمانا بالخير. ليه؟ عشان عملت ايه يعني؟ ترى انت عملت عمل كبير؟ تعال نشوف كده. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. سؤال: نفسك حتى لو كانت شريفة، هل تقارن بنفس رب العالمين؟ بس انت عملت على قدك يا مسكين، وربنا اداك على ايه؟ على قدره. طيب ومن ذكرني في ملأ؟ انت قاعد في عربية كده، فقلت يا اخوانا والله السنة دي اخوانا غايبة شوية عندي، قلت بقولكم يا جماعة اتكلم عن ربنا شوية، اتكلم عن ربنا شوية، اللي عنده حاجة عن ربنا بيتكلم فيها، قاعد مصاريف في الجامعة في الشغل 5 دقايق فاضيين كده اتكلم عن ربنا. اخوانا ده من هدي السلف، كان يقولوا ايه؟ هيا بنا نؤمن ايه؟ ساعة عشان القلب ده يجلو. فانت قاعد وسط 5 6 كده من اصحابك فاتكلمت عن ربنا بآية بحديث بأي شيء، ده اسمه ايه؟ ملأ. هيثم وتامر وعبد الله واحمد 12 مساكين، ذكرت الله في ملأ، ربنا ايه؟ يذكرك في ملأ الخير من بلد، يقول عبدي فلان ذكر بي. انت تذكر اسمك يسمع اسمك سيدنا جبريل. حديث ايضا جميل جدا، لو سمي قرأ في يوم من الايام على حلقة من أصحاب، مين منا فكر كده في يوم من الأيام ياخد 4 5 من إخوانه ويروح المسجد يقعدوا يتكلموا عن ربنا؟ فأنا أصلا خرج في يوم من الأيام على حلقة من أصحابه وقاعدين في المسجد، فقال لهم ما أجلسكم؟ قاعدين تعملوا ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا، ونحن قاعدين سبح ربنا نحمده نشكره ان هو جعلنا مسلمين. فقال لهم الله ما اجلسكم الا ذاك، ويستحلفهم بالله عليكم فعلا انتوا قاعدين في المسجد بتتكلموا في الكلام ده، الله ما اجلسكم الا هذا او الا ذاك. قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك. حلفوا. فقال والله اني لم استحلفكم تهمه لكم، ولكن اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم ملائكته. يباهي بينا عشان ايه؟ ده انت قاعد كده صغيره. انا بقول لك ما تحسبهاش كده، لو عندنا واحد كريم قوي، واحد ما شاء الله يعني تعمل له معروف، هيديك ايه؟ على حجمه وعلى قدره، هيكافئك عليه، ممكن يكافئك فعلا مكافاه كبيره، بس راحت ولا جت مكافاه ايه؟ من انسان فقير. لكن لما ربنا يكافئ وهو الغني، عشان كده ربنا قال ايه؟ قال يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ عارف لما تلاقي يقول لك ايه؟ شيك اهو مش متفقد، اكتب اللي انت عايزه. ده معنى غير ايه؟ حساب. وحتى لما واحد يديك شيك انت عارف ان الراجل ده مهما كان غني اخد اخره ايه؟ لو حد نقطه. يعني اغنى من العالم معاه كام يعني؟ 100 مليار دولار مثلا؟ ما اعرفش يعني. لكن 200 مليار وبعد كده خلاص. لكن ربنا ما عندوش لا نهايه. طيب ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ سيدنا عبد الله عمرو يقول صلينا مع النبي المغرب، صلى عليه. ده بقى السبب الاخوه اللي بيقعدوا في المسجد يسمعوا درس من صلاه لصلاه. يقول صلينا مع سلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، ناس مشيت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس. بيضحك كانه جاي ايه؟ يجري. اذا في حاجه. وقد حصر عن ركبتيه، يعني شد الازار بتاعه لحد ما ركبتوه ايه؟ باينين، ده يعني كان جاي يسرع. فقال ابشروا، يكلم الصحابه اللي قاعدين في المسجد مستنيين العشاء، ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكه يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى. ربنا يباهي بك عشان قاعد المغرب لحد العشاء. سبحان الله. عارف يعني ربنا يكتب اسمك؟ انا عمال استغرب كده كل ما اقرا سوره غافر، لما ربنا يتكلم عن رجل مؤمن من اجله ويصدق موقفه الى يوم الدين، وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتل. ربنا ايه؟ يكتب كلماته وحواره حوالي صفحة ونص أو صفحتين ينكتبوا، صفحتين وشوية كمان ينكتبوا في القرآن. ده إيه الراجل ده؟ كرامة له. الله لما يخلي الذكر عبد سبحانه وتعالى، شوف سيدنا أبو بكر الصديق عمل إيه؟ الصديق يا جماعة عشان ربنا يقول إذ يقول لإيه؟ لصاحبه. تخيل معايا كده سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ عشان يستحق إن هو يلقب بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعمل كثير. عارف الفكري حديث ده أصلا يقول صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أو ما من رجل كان له علينا يد إلا كافأناه عليه. مش حتى عملنا مين إلا وإيه إلا وفي يعني كفناه وتعمل زي فلان وفيناه فضلا إلا ما كان من أبي بكر له علينا يد الله وحده يكافئه عليه. ده بقى عمل معروف أنا ما أقدرش أوفيه. لمين يقول كده؟ النبي الوحيد اللي ممكن يوفي أبو بكر مين؟ رب العالمين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قعد مع أصحابه في يوم من الأيام قال إن في الجنة لطيرا أعناقها كأمثال البخت تسرق في الجنة تأكل من أعشابها يشتريها الرجل فتنزل أمامه نضيجا. فقال الصحابة ومنهم أبو بكر يا رسول الله إنها لناعمة يعني أكيد تطير إيه حلو جميل إنها لناعمة. فقال له أنعم منها أكلتها يا أبا بكر وأنت منه. ما هي مش كده اشتغل لها. طيب ثالثا ثالث حاجة الشكر أن ينشر الله تعالى لك بك لك بها الذكر الطيب. اعلم أخي الكريم أنك مهما عملت من حسنة فإنها لا تضيع عند الله وينشر لك بها الثناء حتى في قلوب أعدائك. شوف باختصار شديد قلوب العباد لا تتحول إلا بإذن الملك لا تتحول إلى أو عن إلا بإذنه. جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا ها قبل الحديث معلش ربنا قال إيه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تلاقي كده قلوب العباد تفت إليك. هذا لا يشترى منك أبدا. ممكن منافق يثني عليه لا واحد يجيب له واحد منافق يقول له بك ولأجلك والكلام الفاضي ده لكن أول ما يعدي يقول له إيه يشتم وربنا يخدم. لأن القلوب دي بتاعت مين؟ الله عز وجل. في مرة ست راح تعمل عمل لجوزها عشان يحبها. جوزها يبدو ان هو عينه زي شوية فخاف يتجوز عليه. قال له يروح لإيه؟ لسهل يعمل لك عمل عشان يوفي تباديلك ومش عارف إيه. فراحت تعمل عمل، السهل طلع حمار. عمل إيه؟ عمل بالبخت. فجوزها رجع من الشغل شافها روح يوم تطالب. سبحان الله. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. عشان كده اعلم أن الله إذا أحب عبدا أمر الملائكة أن تحبه. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. جبريل قلبه طوال يتحول يحبه. ثم يناجي جبريل يا أهل السماء. شوف أهل السماء دول كم مليار الله أعلم لأن إحنا عندنا في اليوم الواحد بس في اليوم الواحد البيت المعمور يخشوا 70,000 ملك ما يطلعوش منه. ثاني يوم 70,000 شوف بقى من يوم الدنيا 70,000 كم مليار الله أعلم. شوف بقى كم مليار يحبك أنت ممكن أو ممكن. يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله. في المقابل إن الله إذا أبغض فلانا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له الصخر في الأرض. لذلك الله عز وجل ينشر له الذكر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه كل حاجة. الآن ما من مكان في الأرض إلا ويقال فيه وأشهد أن محمد رسول الله. أربعة رأيك أربعة بقى أربعة كانت مشكلة اللي قلت دول نعرف نرغيها. طيب رابعا الجزاء يجزاه الجزاء الايه الأوفى. أحسن من وفى في الجزاء رب العالمين. إيه بيعمل إيه يعني؟ شوف يا أخي الكريم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلام رائع رائع جدا كتب الدهر يقول إيه؟ يقول إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم عملك فإن الرب شكور. تاني يقول إيه؟ إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم عملك فإن الرب شكور. أول جزاء ربنا يديهولك لما تقول سبحان الله، لما ما تجدش للكلمة دي أثر في قلبك يبقى مشكلة فين؟ فيك. لما تطلع جليل الله ما تلاقيش أثر في قلبك مشكلة فيك. لما تصلي العشاء وتطلع قبل زي بعد يبقى مشكلة فين؟ فيك. في بقى حاجة من الاثنين، يا إما العمل عمل صوري ما كانش في القلب، يا إما العمل ما كانش لله، يا إما العمل أصلا غير صحيح. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ يستحيل على المبتدع أن ينتفع بطاعتهم بالعلم. واحد عايز يبقى المنظيف، فراح لواحد صوفي قال له قلبك عايز ينظف؟ الرؤوس لك رأستين، مش معنى الرأس اللي هو الرأس، لا هو بيسموه رأس برضه. أما عندهم بيقول لك إيه؟ وعلي يحجب، يقول لك سيدنا علي كان بيقعد إيه؟ يحجب، فين الحجب؟ ها؟ فبالك الله حي، الله حي، مستحيل يجد لهذا أثر في القلب. ليه؟ ده هذا غلط، لا يمكن أن يؤثر في القلب إلا العمل الإيه؟ الصالح. الصالح ده لو ركنين، إنه يكون على السنة ويكون لله، مش على السنة انسى، مش لله برضو إيه؟ انسى. انسى. لما تقعد في بيتك كده تفتح المصحف حاول تستحضر قلبك، والله العظيم ستجد لذلك أثر. هذا هو. يبقى أول حاجة أن ربنا يحط لك حتة في قلبك هداية، كوباية قلبك دي تتحط فيها شوية انشراح صدر، وهكذا. أقول لك بقى قصة والله العظيم من أغرب القصص. أم سلمة لما حبت تهاجر كان عندها طفل ومعها زوجها أبو سلمة، طالعين بقى الهدر سبيل مكة رايحين المدينة. تقول رحل البعير، يعني حط الحاجة على البعير، حملني علي وحمل معي ابني سلمة وكان في حجري، فخرجني. قال فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه علامة نتركك تسير بها في البلاد. يعني أهل أم سلمة شافوهم هاجر طرح فين، لكنك انت تاخد بنتنا وتهاجر، سيب بنتنا. قال فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد، هم مين؟ أهل مين؟ أهل زوجها. خذوا منها مين؟ الطفل. زوجها يعمل إيه؟ مراته اتاخدت وابنه إيه؟ اتاخد. يقعد؟ لا، ده هو له هدف على طول على المدينة. سابوا مراته، ساب مراته وساب إيه؟ ابنه. خذوهم منهم الكفار، هو ده طبع الكفر. أبو سلمة قعدت سنة كاملة تطلع تعمل إيه؟ تطلع في الشارع، تقعد في الشارع تعيط حزينة مكسورة الجناح، امرأة لا عارفة تهرب ولا عارفة أي شيء، وابنها اللي كان معاها اتاخد. بتقول حتى لما تنازعوه بنو عبد الأسد وبنو المغيرة اللي هم أهلها وأهل سيدنا أبو سلمة قعدوا يشدوا الولد لحد ما خلعوا عليه. شو ده عامل إزاي بقى؟ تقول فتجاذبوا ولدي حتى خلعوا يده، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي إلى المدينة، ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني، فكنت أخرج كل غداة فأجلس فما أزال أبكي حتى أمسي. سنة، شوف سنة تبكي على ولدها، لكن أصحاب القلوب الرحيمة ماتت عند الكفار. تقول حتى مر بي رجل من بني عبد فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة فترفقون التي فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ في الآخر جابوها بها. عملت إيه؟ قالت فارتحلت بعيد ثم أخذت بني وانطلقت. قالت حتى وصلت إلى التنعيم لقيت دبل العز كلمة، وصلت عند التنعيم اللي هو فين؟ في مكة، عندهم مكة. قالت لقيت عثمان بن طلحة أخا بني عبد الدار وكان كافرا، رجل الكفار اسمه عثمان ابن أبي طلحة وابن طلحة. فقال لها إلى أين يا بنت أبي أبي رحفي؟ فقالت أريد زوجي في المدينة. قال لها أو ما معي من أحد؟ قالت فقلت له لا والله إلا الله وبني هذا. واحدة هتمشي ها ومعها طفل صغير، فلما رأى ذلك قال هو كافر والله ما لك من مترك. لزيك ما استشفش بعدها، ما ينفعش. اخذته الشفقه والرهبه وكان ايه؟ دافع. فاخذ بخطاب البعير فانطلق معي يهوي بي، ما ركبش معاه، سحب لها الجمل. هو ايه؟ كافر. فوالله يقول فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط ارى انه كان اكرم منه. ليه؟ عمل معاه يعني. كان اذا بلغ المنزل اناخ بي، يجي مثلا عايز يستريح في المشوار، هياخد راحه كده يخلي الجمل ينخ، ثم استاخر عنه. كافر وعنده ايه؟ عنده غرور. مش ينط على البيت، لا لا لا، استاخر عنه. حتى اذا نزلت استاخر ببعيره فحط عنه ثم قيده في الشجر. بعد ما يستاخر انا انزل ياخد الجمل بعيد عني، ينزل الرحل اللي عليه عشان الجمل يستريح، ويربطه فين؟ في الشجره. ثم يتنحى الى شجره اخرى فيضطجع تحتها. غض البصر ما بيكلمهاش. فاذا دنا الرواح هنمشي بقى خلاص، قام الى بعيد فقدمه فرحله وحط عليه المتاع، ثم استاخر عني ابعد بعيد وقال لي اركبي. فاذا ركبت واستويت على بعيري اتى فاخذ بخطامه فقاده حتى وصلنا المدينه. فلما نظر الى قريه بني عمرو بن عوف كان فيها سيدنا ابو سلمه قال زوجك في هذه القريه فادخليها على بركه الله. ثم انصرف راجعا الى مكه. مرت الايام واسلم عثمان بن طلحه. كان الصحابه يرون انه ما اسلم الا للخير الذي قدمه. حسن ده ايه؟ لاجلها نفعه الله فايه؟ فاسلم. عشان كده لما تلاقي واحد يموت كافر كن على يقين، ربنا قال ايه؟ ولو علم الله فيهم خيرا ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ايضا من الجزاء، شوف بقى، انا لما تعمل لي معروف لو انا اشكرك عليه اديك على المعروف ده ايه؟ معروف ايه؟ زيه. طيب لو انا كريم شويه مثلي، ربنا يجيب على الحسنة قد ايه؟ بس الى 700 ضعف، والله يضاعف. بس الحد الادنى في الجزاء ايه؟ حسنه بكام؟ 10. ده اول حاجه. قال صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا، من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيب، فان الله واحد عمل ايه؟ طلع الجنيه لله من كسب طيب تمره. قال فان الله يتقبلها بيمين ثم يربيها، يعني ينميها لصاحبها. شوف كما يربي احدكم فلوه، مهر صغير. ايه ده؟ ربنا يربي لك، يزود لك التمره دي زي مين؟ لو واحد عنده مهر صغير بيربيه ازاي؟ يقول لك كل يوم ايه؟ ياكله يشربه عشان ايه؟ يكبر. ده يدل على ايه؟ على الاهمال ولا على الرعايه؟ يعني ربنا بيرعى لك حسنتك. يقول كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. العبد يروح يوم القيامه يفتح الصحيفه كده يلاقي كده تصدق فلان ابن فلان يوم الجمعه بعد صلاه العشاء بساعتين بجنيه. لا لا بمليون جنيه. طب هو طول عمره كان دقه عايش بالايجار ما مسكش في ايده 10000 جنيه. جاب المليون ده منين؟ في خطب مطبعي؟ مفيش. ما جاب المليون ده منين؟ فربنا عبد يقول له يا رب ان ها هنا اني تصدقت بجبل من تمر ولم املك في حياتي نخله. انا في حياتي كلها ما كانش عندي ايه؟ نخله. فيقول الله تعالى له يا عبد اما تذكر يوم كذا؟ يوم ان لقيت مسكينا فاعطيته تمره. قال الواحد مسكين جعان نار الصعيد ست مطلعه العيش المعفن في الجلابيه، يقول لها حاجه ايه ده؟ تقول له هاكل يا ابني. حاجه ده معفن، انا باكله يا ابني. عيش معفن. احنا قدرنا نعيش فين؟ اعزكم الله. فصاحبنا ده ماشي اداله تمره، اللي يقدر عليه. اللي يقدر عليه. فيقول له اما تذكر يوم كذا؟ يوم ان لقيت مسكينا فاعطيته تمره؟ قال بلى اذكر. قال نعم اعطيته على قدرك واعطيناك على قدرنا. انت اديته ايه؟ ده حجمك. لكن احنا حجمنا ايه؟ قدرنا ايه؟ لا لا لا، وما قدر الله ايه؟ حق قدره. طيب حديث، انا حديث ده والله العظيم اقشعر جدا من جميل الاحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا. شوف معايا كده، اخ توضا، على توضا نزل رايح على المسجد، سمع الاقامه وصل، لا يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام يا حول ولا قوه الا بالله، راحت الجماعه. لا اسمع، من توضا فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا. حديث جميل تفرح بيه قوي جدا جدا. حتى عشان كده ابن عمر يقول لك كان لما تحط له الاكل وسمع الاذان يعمل ايه؟ ياكل يقوم يتوضا ويروح المسجد، ما عندوش مشكله، بس خلاص بقى الاقامه راحت والجماعه راحت، روح انت بتقطع على نفسك، روح يا عم المسجد حتى لو خلصوا ربنا يكتب لك ايه؟ عشان انت جيت. هو يستوي واحد قاعد في البيت وواحد في المسجد ويديك نفس الاجر، اجر من صلاها وايه؟ وحضرها. ايضا من الجزاء الاوفى، شوف شوف، انك اذا اقتربت منه اقترب منك اكثر واكثر. في الحديث ربنا بيقول ايه؟ من تقرب مني شبهه. تقربت منه ايه؟ هو مين المحتاج يا جماعه؟ يتقرب اليك لاحسانك لنفسك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه؟ ومن تقرب مني ذراعا باعا، ومن اتاني يمشي قربت اليه. شكور. بس انت بس ابدا. ايضا ومن جزائه سبحانه وتعالى الاوفى انك ان تركت شيئا له عوضك عنه خيرا. رساله اخ لي كان زمان يعرف واحد يحبها بقى وعايش دور عنطر والابن، عنطر وايه؟ وعبد اسمها عبد، عايش دور بقى الحبيب وبتاع، وربنا من عليه بالالتزام، بس لسه في حته في قلبه كده، والاخت لسه ما التزمتش، يقول لي نفسك تبوسها، بس هي لسه بالاسترتش والبنطلون، وقلبي متعلق بيها وبحبها، اعمل ايه؟ اقول له من ترك شيئا لله ها؟ عوضه الله خيرا. بس انت صدق الاول وخلي عندك يقين. واحد يقول لك انا شغال في البنك دي قوي بيدوني 5000 في الشهر وعندي اسره وعندي عيال، اعمل ايه؟ اقول له من ترك شيئا لله ها؟ عوضه الله خيرا منه. بس انت بس استغفر الله عز وجل. اول ما تعمل القصه دي تجد جزاء ربنا ايه؟ عظيم جدا. شوف سيدنا يوسف. يوسف قالوا له النسوان قالوا له ايه؟ يا تعمل الزنا يا ايه؟ يا يسجنك. يا الزنا يا السجن. طب شام هياكل ويشرب ويعيش زي الفل وكمان ايه؟ يزن. ويعيش بقى ها؟ يا اما يتسجن. يختار ايه؟ قال ربي السجن احب. ده احب الي مما يقولني الي. ابتلي يوسف. وفي النهايه اللي حصل؟ ربنا يخرجه من السجن ايه؟ ملك عزيز عزيز يجعله الله على خزائن الارض حفيظا عليه. سبحان الله. هو ده بقى سيدنا سليمان قاعد كده وشايف خيل جايه قدامه اللي هي تقطع في الجهاد، فشغلته الخيل عن الصلاه لحد ما وقتها ايه؟ كاد ان يذهب او ذهب. اني احببت حب الخير عن ذكر ايه؟ ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق. لما طار عشان حرمه ربنا راحت والصلاه راحت منه، سؤال ايهما اسرع الريح ولا الخيل؟ فربنا اداله ايه؟ الريح. لما ساب الخيل لله ربنا اداله ايه؟ فسخرنا له الريح، كان يركب الريح ويطير بيه. سبحان الله. الصحابه سابوا مكه، ايه مكه دي؟ ايه الارض دي؟ تركوا الارض لله، طلعوا بره، بره مش مشكله، دي ارضنا اشبعوا ليها، ده مكه حتى لو مكه، اهم حاجه الدين، ويروحوا المدينه يقسموا البيوت ويقسموا الاكل ويعيشوا في ضنك سنه واثنين وثلاثه، وبعد 12 سنه 13 تائع فارس، 15 تائع عموم، كل صحابي بالمال قد كده. سبحان الله، هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، اشتموه سائل كذاب واوا، فيصبر فيصبح محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. هو ده يا اخوان، بس خلي عندك ثقة في الله عز وجل. ايضا من جزاء الله تعالى ان الله تعالى لا يخزيك، لا يمكن ان يخزيك الله اذا كنت تفعل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا جبريل وقال له اقرا، قال له ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، القصه المعروفه، رجع لامنا خديجه وعمال يرتعش، زملوني زملوني، ها دثروني دثروني، قال لها حصل كذا كذا، يا خديجه لقد خشيت على نفسي، انا خايف. شيء غريب، عارف تخيل معايا كده، قاعد كده في الصحراء، وتخيل معايا انك شايف مخلوق سالد المشرق والمغرب ل 600 جناح، ايه اللي يحصل لك؟ تترعب، ولا اقرا ويضمك، اقرا ما اقرا اسم ربك الذي خلق وانت رسول هذه الامه. يا خديجه لقد خشيت على نفسي، كان ردها ايه؟ كلا والله لا يخزيك الله ابدا. اشمعنى؟ ليه ربنا مش هيخزيك؟ انك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر. المخلوق اللي زيك بيعمل كده، ده مش ممكن ربنا يخزيك. وفعلا هل اخزاك الله؟ مستحيل. اخر حاجه بقى، اخر بقى اللي هو بقى الجزاء الاكبر، ده كله جزاء في الدنيا، الجزاء الاكبر بقى يوم القيامه. يوم القيامة لما سيدنا موسى سأل ربنا وسأله عن أدنى رجل في الجنة، قال له الحديث 10 أمثال الدنيا، قال له بقى طب وأعظمهم؟ قال له لا، أولئك الذين أردت فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ربنا قال وإذا رأيت ثم رأيت، رأيت إيه؟ نعيما وإيه؟ وملكا كبيرا. سأل سؤال، عمر الدنيا قد ايه؟ آلاف السنين، صح؟ آلاف السنين. قد تمكث في قبرك آلاف السنين. أنت عشت منهم قد ايه؟ 60 سنة. كنت لو قعدنا نفلي كده ال 60 سنة دول، النوم، الأكل، الشرب، مش عارف ايه، هتلاقي في الآخر عمرك اللي أنت كنت مكلف فيه لا يتجاوز 15 سنة. من 60 سنة. لو حسبناها ما يتجاوزش 15 سنة. 15 سنة من عمر الآخرة يساوي إيه؟ عمر بتعين؟ أقل. وعلى مقارن 15 سنة باللا نهاية ينفع؟ يعني ربنا بيقول لك، ها؟ كان ربنا بيقول لك أنا هختبرك في 15 سنة، ويمكن أقل طبعاً. وفي المقابل لو نجحت هديك نعيم إيه؟ إلى أبد الأبد. ونعيم إيه؟ ده أقل واحد فيكم له 10 أمثال الدنيا. شفت الجزاء عامل ازاي؟ شكور، رب شكور. عشان كده قالوا يوم القيامة الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إذا عرفت ذلك أخي الكريم، هذا يزيدك محبة لله على الوجود. اثنين، أن تعلم أنك تعامل ربا لا يعطي فقط الأجر، ربنا يعطيك أجر بس، لا، ده بيعطيك على العمل إيه؟ الشكر. فرق بين أن يعطيك الأجر وبين أن يشكر لك على الإيه؟ على العمل. أيضا أن تعلم أنه ما من عمل ولو كان ذرة إلا وهو عند الله. ربنا قال إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله إيه؟ شاكر. يعني هذا لا يضيع عند الله عز وجل. الشيء بقى الرابع، ها؟ وهذا قبل الختام، الشيء الرابع، إذا عرفت عظيم شكر الله وخيروك إنك تعمل عند واحد غير ربنا، تشتغل؟ ثالثا، لو خيروك إنك تشتغل عند واحد غير ربنا، تشتغل؟ ينفع؟ في مقابلة يا جماعة؟ واحد بيقول لك تعالى هديك في الشهر 1000 جنيه، واحد بيقول لك تعالى هديك شيك مفتوح، في مقابلة؟ مفيش مقابلة. فذلك سيدنا عثمان بن عفان لما دفت الدف، حصل مجاعة في المدينة وجات العير مليانة قمح وزيت ومش عارف ايه أكل للناس، عشان يبيعه يكسب فيه يربح، وبقى فيه حانة وفيه فاطمة ومش عارف ايه، وعارف الناس فقيرة. جاءوا التجار عشان ياخدوا يبيعوا بقى، ياخدوا جملة ويبيعوا بقى الطاعم. قعدوا كلهم ها يا عثمان نعرض عليه بكذا وكذا، قال لهم زادني غيره. طيب كذا زادني غيره، هم يزودوا هو ايه زادني زادني غيركم. قال يا عثمان ما في المدينة تاجر غير هؤلاء؟ تبقى كلهم قاعدين قدامك، مين ده اللي زودك؟ قال زادني ربي، زادني ربي. عشان كده خاسر هذا الذي باع نفسه لغيره. اعظم صفقة ان تبيع هذه النفس لرب العالمين فيعطيك عنها عوضا ايه؟ الجنة. انا كان نفسي كده، معلش خمس دقايق ولا انتوا مستعجلين. الكلام ده بتاع ابن القيم يتكتب بماء الذهب، لا لا لا لا بماء العين اغلى من الذهب. كلام ابن القيم ده جميل قوي، بس نفسي نسمعه بقلبنا. ابن القيم ده طبيب للقلوب. يقول ابن القيم: يا من عزم على السفر الى الله والدار الاخره والدار الاخره، قد رفع لك علم فشمر اليه فقد امكن التشمير، واجعل سيرك بين مطالعه منته ومشاهده عينك عين النفس والعمل والتقصير، فما ابقى مشهد النعمه والذنب للعارف من حسنه يقول: هذه مجيتي من عذاب السعير، ما المعول يوم القيامه الا على عفوه ومغفرته، فكل احد اليهما فقير، ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، انا المذنب المسكين وانت الرحيم الغفور. يقول ايه؟ ما تساوي اعمالك ادنى نعمه من نعمه عليك، وانت مرتهن بشكرها من حين ارسل بها اليك، فهل رعيتها بالله حق رعايتها وهي في تصريفك وطوع يديك؟ فتعلق بحبل الرجاء وادخل من باب التوبه والعمل الصالح، انه غفور شكور. يقول: نهج للعبد طريق النجاه ربنا وفتح له ابوابا وعرفه طرق تحصيل السعاده واعطاه اسبابها، وحذره من وبال معصيته، واشهده في نفسه وفي غيره شؤمها وعقابها، وقال له: ان اطعت فبفضلي وانا اشكر، وان عصيت فبقضائي وانا اغفر، ان ربنا لغفور شكور. ازاح عن العبد العلم، وامره ان يستعيذ به من العجز والكسل، ووعده ان يشكر له القليل من العمل، ويغفر له الكثير من الزلل، ان ربنا لغفور شكور. اعطاه ما يشكره عليه، ثم شكره على احسانه الى نفسه لا احسانه اليه، ووعده على احسانه لنفسه ان يحسن جزاءه ويقربه لديه، وان يغفر له خطاياه اذا تاب منها ولا يفضحه بين يديه، ان ربنا لغفور شكور. يقول: وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، وعكفت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها، وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين والسائلين فسمعها، ووسع الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه، فما من دابة إلا على الله رزقها، إن ربنا لغفور شكور. يجود على عبيده، يجود على عبيده بالنوال قبل السؤال، ويعطي سائله ومؤمليه فوق ما تعلقت به منهم الآمان، ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال، إن ربنا لغفور شكور. أرحم بعباده من الأم بولدها، وأفرح بتوبة التائب من الفارق لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها، وأشكر للقليل من جميع خلقه، فمن تقرب إليه بمثقال ذرة من الخير شكرها وحمدها، إن ربنا لغفور شكور. تعرف إلى عباده بأوصافه وأسمائه، وتحبب إليهم بحلمه وآلائه، ولم تمنعه معاصيهم أن جاد عليهم بذلالك، ووعد من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه إن ربنا لغفور شكور. السعادة كلها في طاعتك، والأرباح كلها في معاملته، والمحن والبلايا كلها في معصيته ومخالفته. فليس للعبد أنفع من شكره وتوبته إن ربنا لغفور شكور. أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه إن ربنا لغفور شكور. يطاع فيشكر، وطاعته من توفيقه وفضله، ويعصى فيحلم، ومعصية العبد من ظلمه وجهله. يتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له حتى كأنه لم يكن قط من أهلها إن ربنا لغفور شكور. الحسنة عنده بعشر أمثالها، ويضاعفها بلا عدد ولا حسبة. والسيئة عنده بواحدة، ومصيرها إلى العفو والغفران، وباب التوبة مفتوح لديه إلى آخر الزمان إن ربنا لغفور شكور. بابه الكريم، مناخ الأمان، ومحط الأوزار، وسماء عطاياه لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار. يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار إن ربنا لغفور شكور. لا يلقى وصاياه إلا الصابرون، ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون، ولا يهلك عليه إلا الهالكون، ولا يشقى بعذابه إلا المتمردون إن ربنا لغفور شكور. فإياك إياك أيها المتمرد أن يأخذك على غرة فإنه غيره، وإذا أقمت على معصيته وهو يمدك بنعمته فاحذره، فإنه لم يهملك لكنه صبور. وبشراك أيها المحسن التائب بمغفرته ورحمته إن ربنا لغفور شكور. قل قولي هذا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.